باب ليه؟ باب قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم، بينا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به، وقلنا له ألا تشرك مكان البيت، لأن البيت كان من زمن الطوفان كان يعني منعدما ولكنه رابية من الروان مرتفعة، ويجي السير يمين شمال ولا يعتدي عليه، فهكذا كان. فجاء جبريل فعلمه مكانه من هنا إلى هنا وخطط له هذا هو مكان البيت، بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك، وقلنا له وأمرناه ألا يشرك، ألا تشرك به، ألا تشرك كما يفعل الجاهلية، وطهر بيتي للطائفين أي من الأرجاس والأنجاس والقائمين أي القائمين في مصلين والركع السجود، القائمين بالطواف، القائمين المعتكفين كما في آية أخرى، والركع السجود المصلين، وأذن في الناس أي نادي في الناس، ووقف على مقام إبراهيم بعد أن أتم البيت على مقامه ونادى: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج إلى هذا البيت فحجوا. فسمعه في أصلاب الأمهات، في أصلاب الرجال وأرحم الأمهات، كل من كتب له أن يحج هذا البيت شارك أرض المقاتل. لما قال له أذن في الناس قال: يا رب كيف يصير، ماذا يصير صوتي هذا يعني مشارك الأرض ومغاربها؟ قال: أنت عليك النداء وعلينا البلاء. فبلغ الله سبحانه فقال: فكل من أجاب يأتي بقدر إجابته، من أجاب مرة يحج مرة، ومن أجاب عشرا يحج عشرا، ومن أجاب مئة يحج مئة، وهكذا. الله سبحانه وتعالى كتب له القبول في ذلك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أقدامهم وعلى كل ضامر، أي وراكبين على كل ضامر، الإبيل الناقة الراحلة ضامر الضمور والوزام، ذلك لأن السيرة ووعد السفر تنزلها. قال: يأتينا من كل فج عميق أي من كل طريق بعيد. لماذا؟ ليشهدوا. يأتون لماذا؟ من يعني ما الغرض الذي يتحصل لهم بذلك؟ ليشهدوا منافع لهم، منافع كثيرة، منافع التنزل برؤية بيت الله، بالنظر إلى بيت الله الحرام ومشاعر المقدسة، وكذلك أيضا ماذا يعني يلاقي بعضهم بعضا، من في الشرق ومن في الغرب، ويستفيد بعضهم من بعض، ويعني منافع كثيرة، منافع لهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهمة الأنعام، ذلك أنهم أهدوا ذلك ونحروا وذبحوا وتمتعوا بلحومها ومرقها، فيشكرون الله تعالى على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها. ثم أمر الله سبحانه وتعالى أن يأكلوا من لحوم أضواحهم ومن لحوم عيالهم، وأطعموا البائس الفقير، البائس الذي له شدة الضر أو شدة يعني فقر، الفقير. ثم ليقضوا تفثهم بعد ذلك، التفث هو الشعف، يكون أشعاف أخبارا، وليوفوا نظورهم إذا كان عندهم منظور، يعجوا نظورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، فيه إجاب للطواف بالبيت العتيق، وهذا ما يسمى طواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة، وهذا فرض وركن من أركان الحج. وأما بعد ذلك فبعض يكون واجبا كطواف الوداع، وبعض يكون سنة كطواف القدوم. ذلك ومن يعذر، ذلك أي الأمر هذا الذي ذكرناه لكم، ذلك أي امتثلوا ذلك أي خذوا ذلك. ومن يعظم حرمات الله، حرمات الله الأشياء المحترمة التي جعل الله سبحانه وتعالى احترامها على خلقه، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، خير عظيم له عند ربه، محترم البيت والحرم والمشاعر وكل هذه الأشياء محترمة، فماذا؟ فمن يعظمها فهو خير له عند ربه، له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى وينال بذلك أجر عظيم. ومن يعظم حرمات الله وما سيأتي، ومن يعظم شعائر الله، فإذا والمعنى واحد، فإذا يعني مما ينبغي أن يحترم ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله. قال يعني استثمان البدن واستحسانها، هذا من تعظيم البدن ومن تعظيم الحج ومن تعظيم بيت الله الحرام. فإذا كان كذلك، هذا استثمان البدن واستحسانها وتكونها نوعا جيدا، إذا كان له فضل عظيم فما بالك بغيره. المؤمن الذي تجده زيارة الحرم أولى منه، فينبغي لك أن تحترمه وتعرف حقه وتعظمه لأنك تدخل في هذه الآية. ومن استخف بذلك ماذا يكون؟ بالعكس، وكون بالعكس. فلا ينبغي لمسلم أن يتهاون في شأن الحرم ويعتدي على أخيه المسلم ويعتدي على حقوق عباد الله ويعتدي على استخفاف بهم والحط لهم وتعظيم نفسه وتحكير إخواني، هذه كلها محرمة أشد تحريم إذا كان في الحرام. إذا كان في غير الحرم، في غير الحرم فما بالك في الحرم. ومن يريد فيه بالحاج بظلم نذيب عذاب أليم. قال لو أراد أحد بأبين عدن العدن أن يعني يعتدي على شخص في الحرم لأخذه الله سبحانه وتعالى بذلك كما نقل عن السلف. قالوا الحرم حرمته عظيمة، وكل من ينتسب إلى الحرم حتى البدن التي تهدى إليه احترم وينبغي استحسانها وينبغي احترامها وأن لا يتعرض لها، فما بالك بالمسلمين.